من أجمل اللحظات وأكثرها متعة هي لقاء الحبيب، واللي رغم عفويته وصدقه تحمل الكثير من التوتر والإحراج للطرفين، وحتى هاللحظة إلى إتيكيت خاص فيها. وقبل لحظة اللقاء الأول، في قواعد وسلوكيات للتعارف لابد من معرفتها مع الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هولا، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيكي. يا هلا رابعة، يسعد أوقاتك. دائما قبل اللقاء وبمجرد الدعوة للتعارف وبيبدأ القلق عند الشاب والصبية عن كيفية التصرف، وخصوصا مثل ما بنعرف أنه كل طرف بيتمنى يترك انطباع مميز عند الطرف الآخر. صحيح. هلأ ببداية العلاقة بيكون الشاب والفتاة هيك غرب عن بعض، ما بيعرفوا بعض كتير، لسه مو فهمانين بعض منيح. لهيك بنلاقي انه في يمكن صعوبة شوي بالتعامل ما بين الاثنين. هلأ هون الاتيكيت مثل ما بنعرف هو ممكن يخلي الامور بسيطة اكتر، ممكن يخلي الشاب والصبي يعرفوا شو بدهم يتعاملوا، يعني ما بيعقدها اكتر الاتيكيت. لا ما بيعقدها، بالعكس الاتيكيت هو دائما موجود يعطينا انه امور تبسط علينا الحياة، نعرف كيف نتصرف، نحن واثقين من حالنا انه عم نتصرف صح وبس. حلو. يعني لما نفكر بهاي الطريقة نحن كتير بنكون مرتاحين. مثل ما بنعرف، بدي أذكر انه الاتيكيت مثل ما قلنا هو الرقي بالتعامل، هو اللباقة. يعني هلا اللباقة بالتعامل هي موجودة بشتى وسائل الحياة وبجميع نواحيها، كل يعني مفاصل الحياة. صحيح. يعني هلا من اهم امور اللي بتعكس شخصية الانسان تربيته وبيئته واخلاقه هي تصرفاته والسلوك اللي بيقوم فيه. يعني مثل ما حكينا الاتيكيت هو السلوك، هو سلوك راقي. فهلا الحديث لما بنحكي بالحديث بلباقة بنلاقي له وقع خاص على اذن المستمع لإلنا. لما بنلبس بطريقة انه حلوة بنلاقي انه له اثر كتير حلو على النظر اللي عم بيشوفه شوفنا. لهيك الاتيكيت هو موجود بكل نواحي الحياة. ولما انه انت بدك تتعرفي كبنت او كشاب على حدا جديد، ممكن يصير هو بالمستقبل نصه الثاني، يعني كثير بيكون شريك الحياة، كتير بيكون يعني عنده هاجس انه انا بدي اكون بافضل حالاتي، بدي اترك انطباع كتير حلو، بدي اترك انطباع كتير راقي. بس هذا الشيء احيانا بيخلي عند الناس خربطة بموضوع انه انا بدي احاول اظهر احلى ما عندي، وهم بدي اضطر خبي، الجأ اني خبي، فبتصير المشاكل بعدين. اكيد نحن ما عم نحكي على هذه الطريقة لانه هي خاطئة. اكيد هلا هيدا خاطئ تماما. هلا هون الاتيكيت بيجي لينظم الامور يلي ممكن انه نحن نتعامل فيها. يعني هلا طبعا رح يكون في بساطة، رح يكون في صراحة، رح يكون في تعامل بأمور معينة، ولكن الأتيكيت بيحدد لنا أنه وين الأمور يلي بالبداية فيني أحكي فيها، بالأمور يلي بعدين أنا بحكي فيها. يعني هو عبارة عن تنظيم. يعني كتير بيكون في أحاديث لما أنا ببداية تعارفي على شخص معين أني أحكي فيها رح تكون مستهجنة، رح تكون كتير، رح تعطي انطباع سيء. يعني هون لما أنا بعرف وين حدودي، شو لازم أحكي، شو وين لازم وقف، بقى ببلش أنا بين قديش أنا إنسان واعي، إنسان راقي بالتعامل، فبيعطي انطباع كتير حلو. يعني هلأ في مجموعة من النقاط لازم أنه أعرفها، في مجموعة من الأمور والأساليب والطرق المفروض يكون عندي إلمام فيها لحتى أوصل لطريقة ناجحة. تمام. قبل ما تخبرينا عن هذول الاشياء، يعني اليوم بنشوف انه الواحد بيكون متحمس، فبسبب الحماس ما بيعود بيميز انه هذا الموضوع لازم اجله بعدين، انه اذا نجحت العلاقه او لا، بدي احكي كل شيء. هي القصه كتير مهمه مثل ما ذكرتي. خبرينا عن النقاط والقواعد الاساسيه اللي لازم نتقيد فيها. هلا اول نقطه لازم كتير يكون حريص عليها هي البساطه. لازم يكون كتير بسيط بتعاملي مع الشخص الاخر، انه ما اتكلف بالامور بشكل ملفت للنظر. حاول دائما اعبر عن نفسي باسلوب بسيط، لانه دائما البساطه هي مصدر الاعجاب. هلا الشغله الثانيه اللي يكون لما بحكي مع الطرف الثاني عم اخذ واعطي معه، يكون دائما مركز بحديثه، بين له اهتمام بآراءه، يكون مستمع جيد، حتى لو ما عجبتني الآراء ممكن اتغاضى عنها. يعني لا، ممكن وصل او ناقش بطريقه ما تجرح الطرف الثاني، وصل له انه انت هيدي وجهه نظرك وانا وجهه نظري هيدي. يعني هي بالنهايه مرحله تعارف لحتى كل طرف من الاطراف انه يبدي رايه، يعبر عن حاله بطريقه صح، يوصل افكاره. هو دائما بيكون في، يعني حتى كل شخص فينا مليء بالتناقضات من حيث لا ندري. يعني انا بنفس الوقت اللي بيكون فيه مزاجي بيكون طبعي رايق بنفس الوقت، وحسب الموقف اللي أنا بنحط فيه أو الظرف اللي بنحط فيه بتكون ردة الفعل. فعادي إذا كان في اختلاف بين الطرفين، نحن اليوم ما بنقبل دايما الخلاف، بنقول خلص اختلفنا إذا اختلفنا، مع أنه كتير حلو نحترم هيدا الاختلاف. هلا الاختلاف هو اكيد مو خطأ، او اكيد ما في انسان كامل، يعني كل انسان عنده نقص بناحية معين. يعني انا المفروض كون دائما عندي فكرة انه مثل ما انا اكيد انسان ماني كامل، كمان الطرف الثاني هو انسان ماني كامل. يعني من اهم اساسيات التعارف انه دائما حط ببالي فكرة عدم الكمال، الكمال لله سبحانه وتعالى فقط. فلما أكيد. انا بتعامل وعندي هيدي الافكار اكيد راح اكون كثير مرتاح لبعدين. هلا في شغله انه التعارف، هلا بس حابه انوه عنا انه ممكن يكون بوسائل عديده ومختلفه. ممكن يكون التعارف عن طريق حدا من المقربين، ممكن يكون عن طريق الاهل، ممكن يكون عن طريق الصدفه، ممكن يكون مثل ما هلا كثير شائع بهالايام عن طريق فيسبوك. وسائل التواصل الاجتماعي. هلا هيدي الامور كلها لازم اركز انه هي مفتاح فقط وليست انه انطباع عن الشخص. يعني ممكن انا كبنت او كشاب كون متعارفة على الطرف الثاني عن طريق قريب لإله او لإلي، هو شايفه كتير حدا منيح فيعطيني كل ايجابياته، انا ما بيصير انه اخذ هيدي أحكم الامور من النظرة احكم الأولى أو مثل ما خبرني هذا الحدا اللي عرفني عليه. تماما. يعني انا بدي احط ببالي انه وسيلة التعارف هي مفتاح العلاقة، ممكن تكون ناجحة وممكن لا، مو أكثر من هيك. التواصل الاجتماعي ممكن هي بداية علاقة وليست إنه أسلوب للتعارف على الشخص الثاني. يعني كتير من المشاكل ومن الأخطاء اللي بيوقعوا فيها، وخاصة هلأ بهيدي الفترة إنه التواصل عم بيكون على النت اللي هو ما بيعطي انفعال صح، يلي بيكون أغلب المشاكل بسبب إنه أنا حكيت بنبرة صوت معينة، أنا قريتها بنبرة صوت تاني، صار تختلف لما مشكلة. يكون الاثنين حد بعض، وهون بتلعب دور لغة الجسد. أكيد صحيح. رح نتابع معك بهذا الموضوع اللي بيهم كل الصبايا والشباب، ولكن بعد الفاصل. صدفة ومن بين كل الناس علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينه، حسيت بشي في عيونه حيل يجذبني، لما ابتسم بانت بوجهي تلاوي. متابعين معكم مستمعينا بحديثنا عن اتيكيت التعارف واللقاء الاول مع الحبيب. أنستي رؤى، كنا عم نحكي انه في مواضيع لازم يراعيها كل طرف بتعامله مع الطرف الاخر، انه ما يطرح اي موضوع، يراعي اولويه المواضيع، مثل ما في مواضيع لازم نراعي طرحها بالبدايه ومواضيع ناجلها لبعدين، ايضا في اسئله يمكن هي اللي بقدر انا اوجهها بلحظه اللقاء الاول. هلأ مثل ما بنعرف ببداية أي تعارف أكيد رح يكون كتير صعب ومحرج، رح يكون الصمت أحيانا كتير إنه هو أبلغ من يسيد الكلام. هو يسيد الموقف. هلأ هيدا ما بيصير إنه هيدا الصمت يترك فراغ حتى ما يعطي انطباع سلبي أو انطباع أنا ما بدي أوصله. هلأ هون مشان هيك كتير محبذ إنه تكون نوعية الأسئلة اللي أنا بدي أطرحها أو المفروض يحكوا فيها هي ما يكون جوابا نعم ولا، إنه إيه أو لا، بس بدها تكون أسئلة مفتوحة تكسر حاجز الصمت. ما هو الخجل بيكون سيد الموقف. صحيح، ونحن عم نحكي حتى كسر هيدا الحاجز من الخجل، لما بتكون أسئلتي مفتوحة الحديث بيصير شوي بيخفف من الخجل، بيلتهوا بمواضيع اللي عم يحكوا فيها فبينكسر الصمت. بينما إذا كان سؤال إنه إيه أو لا، رح تحسي إنه ما حيفهموا بعض، رح يضل في حاجز معين ما بين الاثنين. لهيك نحن مركز على الأسئلة تكون إنه مفتوحة. هلا كمان ممكن كتير الشاب أو الصبي يسألوا طيب أنا ممكن بادر بالكلام، أو الشاب لازم يبادر بالكلام، الكلام انه مين يلي المفروض انه يتحكم بالحديث؟ سابقا هلأ كان الذكر هو المتحكم. هلا هيدا حفاظا يمكن على مشاعر البنت او على خجل الفتاة، بس هو هلأ جريء يكون جريء اكثر. هلا هون انا بقول انه لا، قواعد الاتيكيت ما بتحكم على الرجل او المرأة بالمبادرة للكلام، اللي بيمتلك شخصية اجتماعية اكثر انه كم مستوى حديث مثلا هو يبدا بالحديث سواء رجل او امرأة. طمنتي الصبايا بهالحالة انت. تمام. هلا ولكن الاتيكيت بينظم طريقه الحديث مثل ما قلنا، طريقه الاسئله، يعني ما بيفرض انه مين المفروض انه يحكي. هلا الاسئله اللي لازم انه يطرحها خلال الفتره الاولى من التعارف، والاسئله المفروض انه يمتنع عنها، وخصوصا اللي بتتعلق بمواضيع انه ممنوعه اجتماعيا. هلا كمان في مواضيع انه ما بيصير ابدا يطرق لها بالاسئله او بالحوار او بالحديث، اللي هي موضوع المال والدخل، انه قديش انت بتقبض بالشهر، قديش راتبك، قديش دخلك. يعني تخيلي قديش رح يعطي انطباع سيء عند الفتاة لما عم يسألها من اول مرة بيشوفها انه قديش انت بتقبض بالشهر. للأسف خلينا هون نحن ننوه نقول انه بالمجتمع صارت اليوم تفكر الناس بطريقة صريحة، انه انا بدي اياها موظفة وانسة مدرسة يفضل. يعذرونا الصبايا انسات المدرسة، وبنفس الوقت الصبية كمان عم تطلب شروط محددة، انه انا بدي اياه عنده بيت. يعني هدول الاشياء سابقا كان في خجل ما تنطرح بداية، حتى لو كانت هي الرغبة الحقيقية هالأمور، بس اليوم صار علنا يعني عم تنطرح هالمواضيع. هلا هون انا رح اقول انه يعني هيدي الامور يمكن هي اللي كانت سبب كتير من المشاكل اللي عم نشوفها بالفتره الاخيره ما بين الشاب والصبيه. يعني المال او الوضع المادي او الدخل هو ما بيصنع سعاده الطرفين. وين التفاهم؟ يعني التفاهم هو اهم بكتير من المال. يعني معلش شاب وصبيه يمكن يكونوا اثنين ببداية عمره، ليش ما بيقولوا انه ايد بايد يمكن نحن بنبني المستقبل ونبني حياتنا سوا؟ لما بيفكروا بهاي الطريقة رح يختصروا كتير من مشاكل الدخل هيدا، غير عن انه هي غير محبذة ابدا. حتى لو كان شب وصبي دخلهم المادي كتير منيح، لما شب رح يسأل صبي او العكس عن الدخل رح يعطي انطباع انه انا كتير انه بيهمني منك انه الناحية المادية، يعني انت كمؤهلات كشخصية امامي انه ما بيهم مني غير الناحية المادية. فقديش رح يعطي انه في شرخ ما بين الاثنين تماما، بنكون بعدنا عن الجوهر. صحيح. هلا كمان انه من الفترة الاولى، بالفترة الاولى خاصة، انه المواضيع يلي عم نحكي فيها كتير بيكون بشكل مختصر، انه نتوسع بعدين بشكل مختصر ويمكن لمرة واحدة، اللي هي العلاقات السابقة. يعني ما بيصير انه من اول قعدة انا اقعد كشاب. ما بيقدر الشخص بلا هلا السؤال. ما بيقدر بس ممكن في شباب ممكن يقعدوا يحكوا عن تاريخهم النضالي بالحياة العاطفية بدون مراعاة لشعور الفتاة يلي قاعدة مقابلهم. هيدا كتير غلط وكتير بيشرح احساس الفتاة بدون ما تنتبه. او حتى ممكن كمان كبنت او كصبية ممكن كتير تحكي عن هيدا الموضوع، رح تترك انطباع ضد الطرف الثاني انه هي لساتها عايشة بالقصص الماضية وما طلعت منها، فرح يعمل بداية لمشاكل هن الاثنين. حتى بصير يمكن خوف عند الصبي انه ما تكون صريحة بطرح اي فكرة. ايه صحيح. هلا كمان الابتعاد عن السرسرة كتير، الاحاديث يلي عن الناس، لانه بتعطي انطباع كتير انه سيء. خلال مرحلة التعارف الاولى انه اعطاء الفرصة للطرفين بالتعبير عن هواياتهم طموحاتهم، احترامه من الطرفين، عدم محاولة بانه انه ابعاد الطرف عنا، يعني انه اعطيه اهتمام، انه انا أعطيه مهتم، مجال يحكي يعبر عن رأيه، انا مهتم فيها، انه يتعامل كل شخص مع الاخر منهم من خلال انه انت، انا شخص كتير بحترم ارائك، ما عدم سخرية من الكلام واستيعاب اي وجهة نظر مهما كانت مخالفة لوجهة نظر الشخص الثاني. هلأ كمان اذا شاب او صبي حكي عن موضوع الحالة المادية او الاقتصادية بصراحة او اي موضوع حساس ثاني، مفروض انه انا احترم هيدا الشيء كتير واتعامل باحترام معه، ما انه يكون مصدر سخرية وصير انه احكي فيه ما بين الناس، لا احترم خصوصيته، احترم صراحته معي، لانه هو من البداية حب انه يشاركني بتفاصيل صغيرة. كمان انه في نقطة كتير مهمة، انه بعد عن تدخل اي كائن من كان مهما كان قريب من الشاب او الفتاة بالتدخل بالعلاقة، وخاصة ببداية العلاقة، لانه كتر الآراء كتير ممكن يعمل وهذا الأمر مشاكل. كمان عم نشهده، يعني ما بس عم نحكي اليوم نحن عن العلاقة اللي هي فيها تعارف بداية العلاقة، بس هذا الموضوع بيتعمم على العلاقات الزوجية ببدايتها أيضا، بيكون في حشرية وتدخل من كتير من الأطراف. وكل إنسان بيكون له وجهة نظر معينة، فبتتداخل وجهات النظر وبتسبب إنه ضبابية بالتفكير عند الشخصين، وبالتالي تبلش المشاكل كتير كبيرة. هلأ كمان في ناحية كتير مهمة مثل ما قلنا ورح أرجع أذكر عنها، التواصل يكون تواصل مباشر، يكون وجها لوجه مهما قدر الإمكان، يعني إلا بالحالات اللي كتير صعبة بيكون حدا منهم بعيد مسافر ممكن إنه على التليفون مسموح أو فيها. ولكن قدر ما هو ممكن يكون في تواصل مباشر، لأنه لغة الجسد هي كتير بتعطي أريحية وكتير بتعطي تواصل مريح ما بين الاثنين. بتقرب كتير بين الطرفين. نحن غايتنا دايما نقول للمستمعين أنه منحب نذكر بالقواعد الأساسية للسلوكيات الراقية لأي شخص، حتى نترك انطباع محبب عند الآخر، إن كان شاب أو صبية اللي عم يسمعنا. ونتمنى التوفيق للجميع، وبدي أتشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى هولا. شكرا لك. كيف التقينا نسيت، وكيف افترقنا نسيت، كيف التقينا نسيت، كيف افترقنا نسيت، من يوم ما لوح على الميناء منديلك وضاعت أمان. حنين وضجر ما أنا.